بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الخيرواني رحمه الله تعالى في الرسالة: والإقامة وتر، يعني تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، هي على الصلاة هي على الفلاح، إقامة الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وهذا اختيار الإمام مالك رحمه الله تعالى في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حديث صحيحين. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أن يشفع الأذان أي أن ماذا؟ أن يعني يجعله يجعل أثاره شفعا، والإقامة توتر يعني تكون أثارها مترا. وهذا هو الذي جرى أو وجد عليه الإمام مالك العمل. واختيار غيره أن قد قامت الصلاة تقال مرتين، لأن حديث أنس مقيد بقوله: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة، إلا قد قامت الصلاة، أي أنها ماذا؟ تشفع وتذكر مرتين، وهو الصحيح. لم يرد ما يدل على أن قد قامت الصلاة تقال مرة واحدة، وإنما لفظ الحديث يدل على تثنيتها. والذي ورد في ألفاظ الإقامة صيغتان اثنتان: الأولى وهي اختيار الشافعية والحنابلة أن يذكر ألفاظ الإقامة شفعا إلا التهليل الأخيرة فتكون وترا، يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، هي على الصلاة هي على الفلاح، قد قامت الصلاة قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، تكون 11 كلمة. هذا اختيار الشافعية واختيار الحنابلة. وبه جاء حديث عبد الله بن زيد بن أنصار المازني قال: ثم قل في الإقامة، وذكر رفض الحديث. والصيغة الثانية هي اختيار الحناف، وهي على صيغة الأذان ومع تكبير قد قامت الصلاة مرتان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، هي على الصلاة هي على الصلاة، هي على الفلاح هي على الفلاح، قامت الصلاة قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وهو أيضا قول عند الحنابلة. الإمام أحمد يقول أن هذا باختيار تنوع أو باختلاف تنوع، فيقول هذه الصيغة وهذه الصيغة. فألفاظ الإقامة الأقرب للصواب هو الذي ذكرت، وأنه يكون بالتثنية، قد قام الصلاة بالتثنية أو والتكبيرتين والشهادتين والحيانتين، خمس مرتين، ولله أكبر مرتين، لا إله إلا الله، هذا مرة مرة واحدة. والصيغة الثانية وهو تثنية كل لفظة، تثنية كل لفظة، وهو ماذا؟ مذهب الأحناف. هذا فيما يتعلق بأحكام الأذان والإقامة فيما ذكر المؤلف بشيء من الاختصار. ونتمم ونذكر في الجملة شيء من الزيادات أو ملخص حول الأذان، يعني إما يستحب ويشرع أن يكون المؤذن على علم بأحكام الأذان، وأن يجعل أذانه خالصا لوجه الله عز وجل، كما أنه مما يستحب بالإجماع اتفاق العلماء أن يكون الأذان عن قيام، كما جاء في حديث بلال: قم فنادي. وإن كان قد يكون هذا اللفظ غير ظاهر، ولكن جاء في أحاديث أخرى أنه فيه أنه أذن عن قيام، وهذا قول جمهور أهل العلم في أن السنة في الأذان يكون ماذا؟ عن قيام. وثبت أن ابن عمر كان يؤذن على دابته ثم ينزل فيقيم الصلاة ويصلي. ومن الآداب أيضا أن يكون في أذانه على طهارة، وهذا أدب عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. ومن الذكر والأفضل الذكر الأذان لما تضمنه من المعاني العظيمة، فيستحب يكون على طهارة. ويستحب أيضا أن يكون إلى القبلة لما جاء في الحديث عموما: أفضل المجالس يستقبل به القبلة. الحديث آخر من الطبراني: سيد المجالس يستقبل به القبلة. ونقل كثير من العلماء الاتفاق على استقبال القبلة عند الأذان، كما يستحب للمؤذن بل يجب عليه أن يكون على دراية بأوقات الصلاة، ويكون على معرفة بأوقات الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فالإمام يضمن على الناس صلاتها ويأتي بها على الوجه المشروع، والمؤذن مؤتمن. قال العلماء: هو مؤتمن على أمرين. الأمر الأول أنه يؤذن على مكان عالي، فقد يقع نظره على عورات المؤمنين أي على بيوتهم، فهو مؤتمن على أعراض المسلمين، لا ينظر ببصره حيث لا يجوز له ذلك. والأمر الثاني مؤتمن على أوقات الصلاة، فإن الناس قد ائتمنوه على صلاتهم، فلا يؤذن إلا إذا دخل وقتها. ومن ما يستحب من أذان أيضا أن يكون على مكان عال مرتفع، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فقد كان يؤذن على مكان عال في بيت إحدى الصحابيات، كان لها في بيتها شيء مرتفع، فكان يعلى عليه ويؤذن بالصلاة. هذا أيضا مما يستحب في الأذان. كذلك أن يكون على علم بأحكامه وألفاظه، وأن يأتي بألفاظه ظاهرة واضحة بينة وبأحكامها، وأن يجتنب الخطأ في ألفاظ الأذان، ويقع الناس في كثير من أخطائهم. وصفة الأذان من حيث القراءة يقول: الله أكبر الله أكبر، فالله يبينها وأكبر بهذا اللفظ أكبر، ويضم الراء لأنه يصل بالثانية، الله أكبر الله أكبر، الثانية عليه السكون، وأكبر لا يخطأ فيه فيكون أكبر الله أكبر، هذا خطأ، لأن أكبر في اللغة بمعنى الطبل، وهذا إذا كان يعتقده فيعتقد أن يقول الله طبل هذا كفر، لا يجوز، هذا خطأ لابد أن يجتنب. وكلمة الله لابد أن تكون همزتها همزة وصلية يتلوها اللام: الله الله أكبر. وبعضهم يخطأ فيقول: الله وهذا استفهام، الله أكبر هذا استفهام، كأنه يسأل هل الله عز وجل أكبر ولا لا، هذا خطأ، وهي لفظة إقرار، الله أكبر وجزم، الله أكبر الله أكبر، لا يقول الله أكبر الله أكبر، اعتمادا على حديث ضعيف ما يصح، وهو الأذان جزم ما يصح. هذا فيما يتعلق بهذا اللفظ، وفي بعض الأذان الأخرى ما يتسع الوقت إن شاء الله نقرا في درس قادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.